والله يا أخي الكريم، شو بارك الله فيك، الذي لا يقتنع بكلام أهل العلم القدامى وهو موجود ومدون، الذي لا يقتنع بكلام أهل العلم القدامى كيف يقتنع بكلام المتأخرين؟ أنتم لو رجعتم الآن ارجعوا إلى الكتب، الكتب موجودة عندكم، والأئمة الأربعة المعروفين المشهورين رحمهم الله تعالى كتبوا وألفوا، وغيرهم كذلك كتب وألف في هذا وغيره، فكلام أهل العلم موجود. أنت يعني وأنت وأمثالك اعرضوا على المخالف، إذا رأيتم اعرضوا على المخالف ما يعني الذي ترونه بالدليل من الأحكام مسندا بالدليل، وإذا لم يستجب ولم يسمع فالذمة إن شاء الله ذمتكم قد بريت إن شاء الله، لأن هذا مدون يا إخوة، لا يحتاج إلى تدوين الآن جديد، هذا مدون. ارجعوا إلى الكتب، إلى المؤلفات، إلى كلام الأئمة الأربعة على في الأذان، في الأذان الأول وفي الأذان الثاني. نعم، الذي فيه الخلاف المشهور الأذان يوم الجمعة، في هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم، لكن هنا يعني بالنسبة للأذان في صلاة الفجر فأكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم يعني يكاد يكون إجماع على أن الأذان الثاني هو الذي يكون لدخول الوقت، وهو الذي يذكر فيه التثويب. التثويب يعني الصلاة خير من النوم. نعم، أنا أحب أن آتي إلى المسجد مبكرا لكل صلاة، ولكن مشكلتي ينتقض وضوئي بسرعة خاصة صلاة الجمعة، فماذا أفعل؟ إذا كان الأخ السائل معه سلس في الريح فلا يأتي إلا قريب وقت الصلاة، لا يأتي إلا قريب وقت الصلاة، يتوضأ إذا أراد أن يدخل في وقت الصلاة قريب وقت الصلاة يتوضأ ويدخل في الصلاة، وإذا خرج منه شيء من ذلك بعده إن شاء الله لا يضره. وأنت إن شاء الله يعني تثاب على نيتك إن شاء الله وتوجر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان قصدك ونيتك أنك تأتي للمسجد مبكرا لتحصل الأجر والثواب، ويمنعك من هذا الأمر هذا المانع، فإنك تعذر ويكتب لك الأجر، تعذر ويكتب لك الأجر. ومعلوم الحديث يا إخوة، إذا بلغ المؤمن من الكبر، إذا مرض المؤمن أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وكذلك الكبر إذا كبر الإنسان يكتب له ما كان يعمله أيام شبابه، فهذه رحمة من الله عز وجل. نعم، ما حكم من جمع صلاة الجمعة مع العصر؟ وإذا كان الجواب بالمنع فماذا يعمل من فعل ذلك؟ وما هي الصلوات التي يجوز الجمع فيها؟ الصلوات التي يجوز الجمع فيها الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء كان ذلك جمع تأخير أو جمع تقديم، كله جائز إن شاء الله إذا وجد السبب سببه. أما جمع صلاة العصر مع الجمعة فهذا منعه جمهور أهل العلم، قالوا لأنه لم يعهد في الشرع أن السلف جمعوا صلاة العصر مع الجمعة، مع صلاة الجمعة لم يعهد، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومعلوم أن صلاة الجمعة فرض مستقل بذاته وليس بدلا عن الظهر، ليست الجمعة بدلا عن الظهر، فهي تختلف عنه في أحكام كثيرة جدا. فجمهور أهل العلم لا يرون جواز الجمع جمع العصر مع الجمعة، فالذي فعل ذلك الأحوط له خروجا من خلاف أهل العلم إن لم يكن هو الراجح أن يعيد الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم، ما حكم من نسي التشهد الأخير في الصلاة وتذكر بعد السلام؟ من نسي التشهد الأخير بعد الصلاة يعود ويتشهد ويسجد سجود السهو، يعود ويتشهد ويسجد سجود السهو، وصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم، في إحدى الدول الإسلامية منع الآذان في المساجد وجعلوا بدل المؤذن جهاز كمبيوتر يؤذن في وقت واحد، فهل هذا جائز؟ أبدا، هذا مخالف للإسلام ومخالف للشرع، هذا مخالف للإسلام ومخالف للشرع. لماذا؟ لأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت، ولهذا الفقهاء اشترطوا أن يكون أمينا صيتا عالما بالوقت، هذا من شروط المستحبة. ثم الأذان عبادة، والعبادة لا تقوم بها الأجهزة، هذا أمر. وأمر آخر يا إخوة، أن الجهاز قد يختل، قد لا يكون مأمون، فالمهم أن هذا العمل الذي أشار إليه الأخ السائل لم يفعل في عصور الإسلام حسب علمنا، ففعله مخالف للنصوص ومخالف للإجماع ومخالف للشرع، وعلى من فعله أن يعود إلى الأذان الشرعي. نعم. ما حكم الصلاة بدون سترة، وما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المرء بين يدي المصلي لوقف 40، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا مر بين يديه مار أن يدفعه، حتى ولو أدى الأمر إلى مقاتلته يدفعه. وأما السترة فإذا كان الإنسان يصلي منفردا أو إماما فالسنة أن يجعل سترة إذا كان إماما أو منفرد. أما المأموم فسترة الإمام سترة له، المأموم سترة الإمام سترة له، فالسنة يا إخوة، بل قال بعض أهل العلم أن ذلك واجب، أن يجعل المسلم له سترة، ومن مر بين يديه يعني من دون السترة فهو آثم. نعم. الله أكبر. الله امرأة تخرج منها إفرازات بيضاء بدون أن تشعر، ولكن تجد أثر البلل، فما حكمها وهل هي نجاسة؟ حكمها إذا كان إذا كانت هذه الإفرازات تنزل باستمرار فحكمها حكما به سلس البول وسلس الريح، يعني يتوضأ أو تتوضأ هذه المرأة عند إرادة الدخول في الصلاة وتدخل في الصلاة ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك إن شاء الله، حتى لو خرج منها شيء، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله عز وجل أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهي تفعل ما تستطيع، والذي تستطيع هو أن تتطهر إذا أرادت الدخول في الصلاة. لكن إذا كانت الإفرازات تخرج أحيانا وأحيانا فهذا فيه تفصيل، إذا كانت متيقنة من الخروج من وجود الإفراز وهي في أثناء الصلاة فهذا تنتقض الطهارة وعليها أن تتوضأ. إذا كان يخرج أحيانا وأحيانا يعني لم يكن خروجه باستمرار وكانت متيقنة من الخارج، أما إذا كانت شاكة لا تدري هل خرج منها شيء أو لم يخرج فهذا شك، والشك لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الطهارة ثابتة بيقين، وانتقاض الطهارة مشكوك فيها، انتقاض الطهارة مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فلتعلم يا إخوة. إذن هذه الأخت السائلة هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يكون معلوما عندها. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة في بيتها؟ نعم يجوز أن تصلي المرأة وتكون إمامة للنساء، لكن قال أهل العلم إن إمامة النساء تكون وسطهن في الوسط، يعني لا تتقدم عليهن كالرجال، أما من حيث الجواز فهو جائز إن شاء الله إذا كان النساء يصلين وحدهن وهذه المرأة تصلي بهن وهي في وسطهن يجوز أن تأمهن ولا حرج إن شاء الله. نعم. إذا كان لي حق عند غيري ولا يمكنني أخذ هذا الحق إلا عن طريق التحاكم إلى القانون الوضعي في بلادنا لأنه لا يوجد تحكيم الشرع، فهل يجوز ذلك؟ الذي يظهر لي أنه لا مانع، لأن المظلوم لأن هذا الشخص الذي ذكر هذا السؤال السائل حسب كلامه مظلوم، لأن الإنسان يظلم بأخذ حقه. فالذي يظهر لي إذا كان الحكم القانوني أو حكم القانون يمكنه من حقه فله أن يطالب بحقه، لأن الإثم على من وضع القانون والإثم على من أخذ المال، وهذا حاله الأخ الذي صاحب المال المظلوم، حاله كمن دفع رشوة ليأخذ ليحصل بها على حقه. الرشوة محرمة من حيث هي، لكن من دفعها ليتوصل بها إلى الوصول إلى حقه ولا يصل إلى حقه إلا بذلك فالإثم على الآخذ وليس على المعطي. فالذي يظهر لي أن هذه المسألة مثلها والله أعلم. نعم. هل يجوز لنا أن نسأل عن الميت هل كان يصلي أم لا حتى نصلي عليه؟ لا، ليس لكم ذلك. إذا كان في بلاد المسلمين ليس لنا ذلك، لأنه محكوم له بالإسلام ظاهرا حتى يوجد دليل ظاهر على كفره. فالذي يكون في بلاد المسلمين محكوم له بالإسلام. نعم. من دخل في الصلاة وفي أثناء صلاته رأى حية هل يقطع صلاته؟ نعم، إذا كانت أمام القبلة، إذا كانت أمامه يتقدم ويقتلها ويبقى على صلاته. لكن إذا كانت الحية خلاف القبلة أو متحولة عن القبلة ولا يستطيع قتلها إلا بالتحول، وكان في وجودها خطرا على مسلم معصوم نفس معصومة، يقطع الصلاة ويقتلها، يقطع الصلاة ويقتلها إذا كان إذا كان هناك خطر على مسلم معصوم. أما إذا لم يكن خطر ولم تكن أمام القبلة فلا يقطع الصلاة من أجلها، لأنه بالإمكان أن يقتلها بعد ذلك بعدما يصلي، بعدما يفرغ من صلاته. ولو ذهبت ولم يجدها لا شيء عليه، لكن إذا كان في وجودها خطر على مسلم على نفس معصومة فإنه يقتلها. نعم. أريد أن المأموم إيش؟ يقطع الصلاة المأموم إذا خاف من حي، يقطع الصلاة. نعم. أريد أن أبني مسجدا فهل يجوز أن يكون مصلى النساء أسفل والرجال من أعلى؟ يجوز، لكن العادة التي اعتاد عليها الناس الآن أن يكون النساء أعلى، لكن لو جعلت، لأن الغالب أن الإمام يكون أعلى، يكون أسفل، الغالب أن الإمام يكون أسفل فيكون مع الرجال. لكن إذا كان الرجال كلهم في الطابق العلوي والإمام معهم والنساء في الطابق السفلي لا بأس إن شاء الله، الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا حرج إن شاء الله. نعم. صليت بعض الفرائض وليس على عاتقي شيء ولم أكن أعلم بالنهي، فما قولكم في ذلك؟ هذه المسألة مختلف فيها، مختلف فيها عند جمهور أهل العلم. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وعند فقهاء الحنابلة في الرواية المشهورة أن الصلاة لا تصح عليه إعادتها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول جمهور أهل العلم بما أن الأمر قد مضى، لا، الأمر قد مضى وانتهى، الذي يظهر لي أن الصلاة لا تجب إعادتها والله تعالى أعلم. نعم. كيف كان العزاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم؟ كان العزاء بالكلام، أجاركم الله في مصيبتكم وخلف لكم خير وعظم الله أجركم، هكذا كانوا يقولون. أما الأمر الذي درج عليه الناس الآن في هذا العصر من إقامة حفل وجعل وإيقاد الشموع وإيقاد والاجتماع والطعام، وهذا الأمر مخالف للشرع، هذا الأمر مخالف للشرع. ومعلوم يا إخوة أن فعل الناس إذا كان مخالفا للشرع لا يكون حجة في الشرع، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعمل الناس المخالف للشرع لا يكون حجة في الإسلام. نعم. إذا أغضبت والدي وأريد أن أتوب الآن فماذا أفعل؟ إذا كان والدك موجود على قيد الحياة فإنه يتعين عليك أن تطلب منه العفو والمسامحة، العفو والمسامحة، وسيعفو إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الوالد قد مضى ومات فما عليك إلا أن تتوب والله عز وجل كريم، وتتصدق عنه بقدر ما تستطيع، تتصدق عن الوالد بقدر ما تستطيع مع التوبة النصوح. نعم. ما قولكم في من يفعل عمل قوم أهل لوط وهل إذا اغتسل يكون طاهرا؟ أما بالنسبة لعمل قوم لوط فمنكر من المنكرات، منكر من المنكرات، بل إن الله عز وجل أطلق عليه إنه فاحشة، ويعني ولم يطلق هذا يعني على الزنا. فالمهم أنه فإنه أمر منكر عظيم، ولهذا الله عز وجل عاقبهم بعقوبة عظيمة، عاقبهم بعقوبة عظيمة لأنه من أعظم الفواحش. لكن لو اغتسل نعم تحصل له الطهارة، وعلى من فعل ذلك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن هذا الأمر، لأنه والعياذ بالله منكر من المنكرات، من أعظم المنكرات نعوذ بالله، خصوصا إذا كان الإنسان مستحل له فإنه يكفر والعياذ بالله كفر أكبر. نعم. هل مكبرات الصوت تعتبر بدعة؟ قد تكون بدعة لكنها بدعة حسنة، يعني بدعة من البدع التي ينتفع بها المسلمون، بدعة من البدع التي ينتفع بها المسلمون، وفيما يظهر لي لا تخالف الشرع. لماذا؟ لأن مكبرة الصوت تنقل صوت المكلف، تنقل صوت المكلف وتسمعه أكثر، فهي آلة، آلة لنقل صوت المكلف. فالذي يظهر لي أنه لا مانع منها إن شاء الله، لأنها من الوسائل النافعة وليس في الشرع ما يدل على منعها. نعم. إذا كان المؤذن حليق اللحية مسبل الثوب هل يعتبر من الذين يكون من أطول الأعناق يوم القيامة؟ الله أعلم بحاله، لكن المؤذن ينبغي أن يكون أمينا، والأمين قالت الفقهاء يقولون هو ضد الفاسق، وحالق اللحية والمسبل إذا قلنا إنها من الصغائر فهو مصر على الصغيرة، والمصر على الصغيرة يصيرها كبيرة، الإصرار على الصغيرة يصيرها من الكبائر. فالمهم أن هذا عاصي إن قلنا أنها من الكبيرة، الإسباب من الكبيرة وحلق اللحية من الكبيرة فلا إشكال، وإذا قلنا أنها من صغائر الذنوب فالإصرار عليه يصيرها صغيرة. أما كونه يكون من أطول الناس أعناقا يوم القيامة الله أعلم بحاله، هذا أمره إلى الله عز وجل. والحديث عام يقول أطول المؤذنون أعناقا يوم القيامة، أطول الناس يوم القيامة أعناقا المؤذنون، الحديث عام والله تعالى أعلم. هل هناك مزية خاصة للروضة الشريفة في صلاة النافلة عن بقية المسجد؟ لا أعلم يعني ميزة خاصة بالنسبة للعدد، بالنسبة لكون مثلا يعني يزيد في عدد الصلوات الله عز وجل يزيد في الأجر أو يزيد في كذا، لا أعلم عددا يدل عليه الدليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة، ولا يعني هذا أن أن أن أنها تتميز بعدد معين عن بقية المسجد، لأن المعلوم الحديث أن المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، ولم يخص الروضة دون غيرها بعدد زائد عن هذا العدد. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الميزة في الروضة لا من باب العدد، وإنما لسبب آخر والله أعلم. ما قولكم في من يؤذي الناس بعينيه ويتعمد ذلك؟ هذا يجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يستغفر الله عز وجل ويندم على ما فعل، لأن الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.